الصفحة 43 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف تستدل بالآيات على أن المعية في قوله وهو معهم هي بالعلم وليست بذات الله تعالى؟ الوقفة الثانية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم، لأنه شعار الإسلام، ولما فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية، لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما رأيك في أنواع التحية المنتشرة بين بعض الشباب اليوم؟ وما أفضل تحية؟ الوقفة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. تفسير ابن جزي. السؤال: بين الأدب الشرعي الذي أمرت به هذه الآية. الوقفة الرابعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يفسح الله لكم، أي في قبوركم، وقيل في قلوبكم، وقيل يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بفسح الله تعالى للعبد؟ الوقفة الخامسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. تفسير السعدي. السؤال: تحدث عن قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال الآية. الوقفة السادسة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي لا تعتقد أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله تعالى. تفسير ابن كثير. السؤال: هل إفساحك لأخيك في المجلس نقص في حقك؟ الوقفة السابعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللام في العلم ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. تفسير ابن القيم. السؤال: كيف دلت الآية على أهمية اتباع العلماء؟ معاني الكلمات: بما لم يحيك به الله. قالوا لك: السلام عليكم، أي الموت لك. لولا: هلا. حسبهم: كافيتهم. المصير: المرجع والمآل. إنما النجوى: التحدث بخفية بالإثم والعدوان. تفسحوا: ليوسع بعضكم لبعض في المجالس. انشزوا: قوموا من مجالسكم لأمر فيه خير لكم. العمل بالآيات: العمل الأول، اجلس مع مسلم وتكلم في موضوع يزيد من إيمانك، وتناجوا بالبر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. العمل الثاني، أحسن الظن بالمؤمنين، فإن النجوى لا تكون إلا عن سوء ظن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. العمل الثالث، افسح لأخيك في الحلقة والمجلس والدرس، يفسح الله لك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر سعة علم الله تعالى وأنه لا تخفى عليه خافية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ التوجيه الثاني، إذا أتاك الحزن فاعلم أن مصدره الشيطان، فهو يقصد إدخال الحزن على قلبك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. التوجيه الثالث، من علاجات الحزن التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.